بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويل لكل أفاك أثيم. وقلنا الويل الهلاك الذي لا نجاة بعده ولا مفر منه، ويختلف الويل باختلاف المهدد به أو المنذر به. فإذا قال واحد ضعيف لواحد تاني الويل لك مني، يبقى هنحددها بقدرة مين؟ بقدرة اللي قال. فإن كان أقوى منه والغفير يقول ويل لك مني، وإن كان شيخ الغفر يقول ويل لك مني والعمدة والمأمور، يبقى الويل من كل مهدد به يتناسب بطشه وفتكه بقوة القائل. من الذي قال هذا؟ الله. يبقى ويل ايه شكله بقى ده؟ ويل لكل أفاك أثيم. وأفاك هو الذي يقلب الحقائق، يقلب الحقائق عمدا، مش مثلا مخدوع ولا حد قال له بعدين قال والله ده سمعت ان كذا، لا ده بيقلبها حقيقة ومتعمد. متعمد لإيه؟ قال لك متعمد لغايتها، لأنه مدام هيعمل إفك يبقى له غاية، بيعمل ليه بيعمل كده؟ قال لك علشان يصرف عن حق، ومدام يصرف عن حق يبقى الحق اللي هيصرفه ده مش هيضر واحد بس، ده هيضر مين؟ هيضر جمهرة. تبقى الشر بتاعه متعدي ولا لا؟ يبقى لازم عايز عقوبة تناسب شره المتعدي إلى جميع الخلق، واللي ياخد به النقوش واللي يجي بعدين ولا الى اخره. ويل لكل افاك اثيم، اي مبالغ في الاسم، لان فيه اثم وفيه ايه اثيم، زي ما فيه عالم وفيه ايه عليم. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم، لذي علم يعني صاحب علم، انما عليم ده في ذاته العلم. نعم. طب هات لي اشرحوا لي من هو ده اللي ويل لكل افاك اثيم، اللي يسمع ايات الله تتلى عليه. اذا بيعرف لنا ما هو الافك اللي على حقيقته، يكذب على بشر معقول، يكذب على اسره معقول، يكذب على امه الواحده معقول، انما يكذب على العالم كله وعلى الدنيا بانه زور في حقائق، اهي دي بقى دي. يبقى كل واحد اصيب من هذا بداء يبقى وزره على مين؟ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. طيب يا سيدي يا ريت يا ريت، بس ده ربنا يعني بيعامله بروتوكول. يصر يعني ايه؟ يعني يلتزم مصر، ده في إصرار. ولذلك ايه اسمه يسموه عندنا مع سبق الإصرار، مش مثلا واحد كده أهاجه بكلمة وهو كان معاه بيصلح المسدس والمسدس في ايده ما جابوش من حتة تانية وغير، لا ده بيصر وحضر المسدس واستنى مش عارف ايه، يبقى اسمه سبق الايه؟ الإصرار. إصرار. واللي يسبق بالإصرار ده يبقى راجل كيف جريمة، مش الجريمة وقعت له كده، لا ده كيف مدمن جريمة. نعم. فائد. ثم يصر مستكبرا، مستكبر على ايه يا اخوي؟ أم قال لك لأنها تأتي له بمن كان يعتقد أنه دونه. بقى أنا حسمع كلام ده اللي بيقول ده. الله. يبقى دخل حاجة تانية، اعتدى على الحق واعتدى على محق، اعتدى على الحق في ذاته واعتدى على مين؟ المحق. يبقى عنده حاجتين ايه؟ حاجتين اثنين. ثم يصير مستكبرا. ولذلك هناك الحق يعرض لنا هذه القضية، يقول أنا جاي بدين، ده الأمة العربية دي أمة كلام وفصاحة وبلاغة وعندها الأسلوب أخاذ وتفهم، لما جبت لهم القرآن والحاجة دي معناها إيه؟ معناها أنهم كان لازم إيه؟ لأنهم أمة، ده ما حدش أمة من الأمم عملت معرض للكلمة إلا العرب. كل الأمة بتعمل معرض للصناعات النابغة فيها، لكن العرب عملوا إيه؟ معرض للإيه؟ للكلمة. كل سنة عكاظ ذي المجنة المربد واللي مجود يدوا له جوائز ويسلموا مش عارف ايه، ومش كده وبس، ويروحوا يقولوا له هنعلق الكلام بتاعك ده على الكعبه. يبقى دليل الكعبه دي برضه دليل ايه؟ وسيله تعظيم. طب ما هم كانوا يرموا اصنامهم ليه في الكعبه؟ طب قولوا اشمعنى جابوا الكعبه بيرموا فيها الاصنام؟ يبقى لازم قبل الأصنام كان للكعبة قداسة، فلما أحبوا إن الأصنام دي تاخد بعض القداسة عملوها في مكان مقدس. نعم. ولذلك هناك قالوا ايه يا سيدي، وقالوا يعني المستكبرين المعاندين اللي يعرفوا الحق ويجحدوه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني اذا القرآن ما فيش فيه ايه الا انه نزل على الرجل ده، مش عايزين الرجل ده. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللي هو عندهم بمقاييس عظمته بتوع الثراء وبتوع الجاه وبتوع السيادة وبتوع مش عارف، انما اذا مش عاجبهم. طب ده انتوا كنتم قبل ما يقول الكلام ده حاطينه في القمة، تتحدثون بصدقه وبأمانته بدليل انكم حكمتوه في امر الكعبة المقدسة عشان هو اللي يشيل الحاجة ويحطه. يبقى قبل كده كان كويس وبعد كده ما. ولذلك تجد عجيب في تصرفاتهم معاه، يقول ده كذاب، ده ساحر، ده مش عارف ايه ده. وبعدين لما يحصل الوحي يفطر شويه ولا نزلش كم شهر كده يقولوا ايه، ان رب محمد قد قلا. اشمعنى عرفت دلوقتي ان له رب في الجف؟ وعرفت ان له رب وفي الايمان؟ لا ده هو كذاب، ما فيش كلام من ده. الله، ان رب محمد ايه قد قلا. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. الله، بل ده معنى التبشير أن تلقي إلى الرجل خبرا يسره قبل أوانه. وخدوها من البشر إيه؟ قال لك لأن البشر بيبان في الوجه، ساعة ما تقول الواحد حاجة ينبسط منها كده تلاقيه إيه؟ وش نور كده ولمع وبقى مبسوط. فخدوها. طب هو تبشره بعذاب؟ قال لك اهو ده التهكم، ده الايه التهكم اللي هو ايه، زي الراجل ما قاعد ينصح ابنه يقول له ذاكر وما ذاكرش ومش عارف ايه، وامه تتوسل له انه يذاكر والواد يلعب، يوم ابوه يروح يشوف النتيجه يلاقي الواد سقط، يوم يدخل بقى هو بيضحك بقى، ابشر يا ابني انت سقط، ابشر. ساعه الواد ما يسمع كلمه ابشر يفهم ان جاي خبر كويس، يقول له انت سقط. يبقى معناها إذا تهكم بشرط إيه؟ بشرط تهكم. فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا، ده هو يسر مستكبرا كأن لم يسمعها، وبعدين لما يقعد بينه وبين نفسه كده يلاقي إيه؟ والله الكلام يعني دخل في مخه شوية، ما هو قالها في مواجهة الله، لكن لما قعد بعيد شوية قعد يمشي كده فيبقى علم شيئا منها. ما هو قال بك كأن لم يسمعها، لا بعد ما قعد ايه بقى سأل اكنه سمعها وقعد ايه. واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا، تهزيء. اولئك لهم عذاب مهين. بقى لسه ايه العذاب اليم وبعدين يجيب عذاب ايه مهين؟ الجهة منفكة، يعني مش العذاب المهين هو الأليم، لا، الأليم يعذب المادة، يعني يقعد يضربه بالكرباج لحد ما يخر دم، يقعد يشرطه، يقعد يعمل فيه، ده المادة مثلا. إنما المهين ما يعملش حاجة في المادة إنما في النفس وكرامتها يهينه. ما هو في واحد يتنح مثلا لما يجي يتعذب، في واحد مثلا لما تقول له كلمه بسيطه كده تهينه، وفي واحد لما تقعد تضربه ولا حاجه. فدي العذاب له ايه، مره عذاب عظيم، مره عذاب اليم، مره عذاب مهين. فاذا نظرت الى الاليم الذي يؤلم الماده كويس، ودي تعذيب مين؟ تعذيب الرعاع اللي ما عندوش الا ايه، الا يخاف لا ينضرب. وعظيم تبالغ في التعذيب، برضو تعذيب الماده. ومهين تعذبه تعذيب النفس بقى، اللي عامل قايم ده تشوفه كده متجرجر، والفتوه بقى اللي كان مكوع الحي ولا بتاع، نشوف العسكري وهو جايبه من قفاه كده ايه وعمال يزعق، اوه. يبقى دي ايه بس بالزياده عليه انه جايبه بقى عمال يشد قدام الناس كده اللي كان عامل عليهم فتي وبس من غير لا يضربه ولا يعمل فيه. يبقى ده اسمه عذاب ايه؟ مهين. اتخذها ايه؟ تهزيئا. هو الاصل تهزيئ، انما جاب المصدر هزو فسمى التهزيئ ايه؟ الهزو نفسه. زي ما تقول فلان عادل، معقول موصوف بالعدل، اذا ما عايز تبالغ فيه تقول فلان عدل، يعني كانه ايه؟ مجسم عدل مش عادل، لان العادل صفه ملصوقه بموصوف، انما هو عدل تبقى الكيان بتاعه كله ايه؟ كان كله عدل. واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا. طب والعلم ده قال ازاي مع انه هو صر مسلمان كان لا بيسمعها؟ وقال العلم دي، قال لك في ثروه اللجاج والعناد ساعه ما تيجي تخلي تغليف الحكم على الاشياء، وبعدين لما يقعد بينه وبينه كده بعد ما تهدى الشره كده يقعد يعيد المسائل على ايه؟ على نفسه. ولذلك الحق انصف العرب، قال قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. سيبكم من راي الجماهير، راي الجماهير ده ملوش ايه، لان الجماهير المبطل تايه في الحق وما نعرف مين اللي قال الحق، زي المظاهرات ما عرفناش مين اللي هتف بالهتاف الوحش ودخل في بعضه، انما هات فرادى واقعد كده وقول للراجل ده ايه، ابحثوا كده بعقلك انتم اتنين او واحد واحد، كل واحد يبحث من واحد. لما تقعدوا قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. طب الجنه هي دي ايه؟ ده الجنه صدور حركه عن غير طريق العقل، انما حاجه مرت على العقل يقول لك لا دي وحشه. يبقى المجنون بيعمل ايه؟ بيصدر حركات بجوارحه من غير ان تمر على الايه؟ على العقل. طب كويس قوي، لما ما تمرش على العقل يبقى المقاييس صح ولا مش صح؟ لا ما هي صح، لان العقل مسمى التسميه بتاعته نفسه. ولذلك الذين يشردون في ارائهم ويعملوا العقل ده هو السلطان، نقوم نقول له يا اخي ده كلمه العقل نفسه ماخوذه من العقال، يعني اعقله في التفكير، عقل اعقل الحاجات، ما تكتبهاش كده، ما تاخدهاش رمى. فلما يقعد كده ويقعد كده يقوم يلاقيها على حق، لكن كبرياءه يمنعه ايه؟ ولذلك الذي يدل على ذلك انهم احسوها في نفوسهم، المتكبرين الذين ارادوا ان لا تشيع كلمه الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بواسطه القران، قالوا ايه؟ عشان تعرف لا تسمعوا لهذا القران، لكنهم واثقين انهم لو سمعوا سياخذهم القران باسره، ومش بس ما تسمعوش هرجوا فيه والغوا فيه، ساعات ما يسمعوا يكونوا هرجوا ويقولوا كلام كده عشان فيه. فلو لم يكونوا معتقدين ان اسلوب القران ياسر الالباب ويؤثر فيها ما قالوا لهم لا تسمعوا لهذا القران والغوا ايه الكلمه دي نفسها تدل على ان القران له ايه؟ له التاثير في النفس الفطريه اللي مش مغلفه بنوازع الشر او بنوازع الانتفاع بايه؟ بانفلات النفس من قيود الحق. شوف بقى، قال خليهم يقولوا اللي يقولوه، احنا وراهم، وراهم من ورائهم جهنم. هم فاهمين ايه دلوقتي؟ اننا هنسيبهم كده؟ ابدا ابدا، ده احنا من ورائهم جهنم. كلمه وراء دي اللي في اللغه لها يعني معاني كثيره، اول ما نسمع وراء يعني خلف، يعني ضد امام، لكن استعمالها في القران ادانا ان لها معاني متعدده. مثلا فنبذوه وراء ظهورهم، يبقى ده معروف انهم خلوه ايه؟ ما خلوش امام عينيهم كده. طب دي معقوله؟ يبقى وراء ظهورهم جاء متفقه مع المعنى الايه؟ مع المعنى العام، وراء ده كلام طيب.

ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. مش بس ما يغنيش عنهم ده لهم عذاب ايه عظيم زي ما قلنا. هذا هدى منهج الله الذي يخلصنا من هذه المشياء في الهدى بتاعه. ما هو الهدى؟ الهدى هو الطريق الموصل إلى الغاية بغير إحراج نفس في معصية يعصاها. هذا الهدى. ولذلك هناك الآية في أول هناك في السورة يقول لك أولئك على هدى من ربهم. لو نظرت إلى الأسلوب نفسه المنهج بيخليني إيه أغلظ على نفسي وأعمل الشيء. فكأن المنهج هو اللي عليا يعني يقول لك اعمل كذا اعمل كذا. لكن يقول لك ده مش فاهمين. ده المنهج نفسه الهدى هو اللي بيحملهم إلى طريق الخير. يبقى هم اللي راكبين الهدى والهدى هو اللي بيوصلهم إلى الطريق. على الهدى هم على الإيه؟ مش الهدى جاي ضدهم، ده هم الهدى جاي عشان يركبوا عليه يوصلهم إلى الفائدة غير منقطعة النتيجة. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم هو رب وإن لم يقولوا. نحن قلنا عطاء الربوبية وعطاء الألوهية. عطاء الربوبية نفع من ربي وعطاء الألوهية إيه؟ تكليف. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. عذاب ما هو العذاب؟ ينام الحي اسمه ايه؟ عذاب. طيب كويس قوي. هناك بقى في كلمة عذاب دي حلت اشكالات كتيرة قوي. يعني مثلا اجتمعوا كثير من رجال القضاء المستشارين وغيره قال لك ما فيش آية فيها رجم انما فيها جلد بس. آية الرجم ليه يا ناس؟ واخدين كلام من بتوع التنوير اللي ضد الاسلام. امال ايه؟ ام قال لك لان ربنا بيقول على الامه فعليهن نصف ما على الايه المحصنات من العذاب. يبقى ما فيش الا والرجم لا ينصف. طب تنصف الرجم ازاي بقى؟ يبقى اللي ينصف الجلد. دي 100 جلدة تبقى دي 50. إنما نصف ما على المحصلات من العذاب يبقى ما فيش إلا الرجم ما يتنصفش. ما دام ما يتنصفش يبقى الآية فيها كلام. نقول له بقى أنت ما خدتش بالك. ده بيقول نصف ما على المحصنات تسكت فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. مش نصف ما على المحصنات مطلقا. وما هو العذاب؟ إيلام الحي. لكن الرجم إماتة. يبقى إيلام الحي في إيه؟ في إنه انجلد بس. يبقى تاخد 50 جلدة بدل 100. إنما اللي ما فيش فيها عذاب ده الرجم. وهو قال نصف ما على المحصنات من إيه؟ شوف حددها إيه من بين. نصف ما على المحصنات من العذاب. أم قال لك هو الرجم مش عذاب؟ أم قال لك لا ده ذهاب بالحياة التي إيه؟ تتعذب. بدليل ان ربنا لما اتكلم عن حال الهدهد مع سيدنا سليمان وسليمان قعد في المجلس بتاعه وبعدين بقى اتعرض بقى الجنود والكل الجن والطير والهواء ام بص لقى مكان الهدهد ايه خالي فقال ايه ما لي لا ارى الهدهد. طب وانت انت بتسالنا احنا طب ده انت اللي تقول لنا انت ليه ما بتشوفوش ما ليه بيتعجب من حال نفسه انا مش شايفه ليه. فكانه بيقول ده لازم يكون موجود بس انا اللي مش شايفه مش متصور ان هو مش ايه مش موجود. وبعدين بيجي وقال لا اعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. اهي او لاذبحنه دي اللي حلت الاشكال. او لاذبحنه يعني موته. ويبقى اذا العذاب مش هو الايه مش هو الايه الاماته. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم. احنا قلنا كفروا بآيات الله يعني ستروها. اذا فموجود شيء بيستر الآيات اللي جاية كفروا بالله ستروه، والستر لا يكون إلا لموجود أولا ثم يستر، فكأن الإيمان أصل في النفس، وبعدين لما يجي الكفر هو اللي بيستر الإيه، هو اللي بيستر الإيمان. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز، رجز عذاب الهرس اللي رجز إيه، عذاب عذاب قوي وبرضه أليم مؤلم. الله الذي سخر لكم البحر، التسخير معناه أن المسخر رهن لخدمة المسخر له، وذلك لدى نظام سخرة وبغير أجر، إن كان بأجر يبقى تسخير. سخر البحر، طب البحر ربنا سخره لأن البحر يخاطب كل كائن باللغة التي هو. ولذلك تجد هذه واضحة في قوله سبحانه لما جه الجماعة اليهود بيأكلوا الإسرائيليين الأطفال، فربنا قال لأم موسى إيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من الإيه، بيطمن الأم. طب بالله أي أم كده لو قلت لها إذا خفت ابنك ارميه في البحر، بالله تسمع ما الكلام؟ إنما وارد الرحمن لا ينازعه شيطان، ساعة ما سمعت كده وارد الرحمن خلاص، وفعلا عملت منه. وبعدين جاء الآية الثانية قال إيه، قبل ما إذا خفت تعمل العملية دي يبقى قبل ما قبل الحكامة تحت، لكن ساعة الحكامة حصلت وعمالين بيهجموا ويأخذوا الايه الأولاد، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل، اطمئني القيه في اليم لأنني أمرت اليم أن يلقيه بالساحل، فليلقيه اليم بالساحل، يعني صدرت أوامري للبحر إنه هو يعمل ايه، ما يدخلش في الغميق، لا يقعد يدحدحه كده لحد ما يروح ايه الساحل، وبعدين قم فرعون ياخذوه ويعملوا فيه الايه العمليه دي. يبقى لله امر لكل كائن، ولذلك السماء والارض لك واذنت لربها، اذنت يعني بس تسمع منه هو عايز ايه، وبعدين تروح منفذه. بيكلمها ازاي؟ مش احنا بقى عليها، هو يكلمها، هو خالقها، وهو ايه يخاطب زي ما خاطب الهدى وخاطب النام وكل فرق. الله الذي سخر لكم البحر، عله التسخير بينها ربنا، الواضح منها اولا كده بنصطاد منه سمك كده، تاكلون ايه لحما طريا، لحم طازه كده حلو، وبعدين قال وتستخرجون حليه تلبسونها. ولذلك العلماء لما جم قالوا في المحرمات على الرجل الذهب والحرير، هم قال لك طب يشوف انه ايه لؤلؤ ولا حاجات اغلى من الذهب، أم قال لك بنفس القرآن غير الذهب والتسخير، لأن قال وتستخرجون حلية تلبسونها، ما دام قال كده يبقى ده ليه؟ قال لك لأن ده مش نقد، طب يحصل إن فيه نقد لؤلؤ، وحرم الذهب عشان هو نقد دينار ومش عارف وجنهات وبتاع وحاجات زي، ما يبقاش يبقى نقد قدام الناس كده وبتاع وحاجات زي دي وبعدين تلبسه، يبقى النقد معمول على التعامل اللي هي واسطة في الإيه؟ في الإنتاج والإيه؟ والاستهلاك. اليتم تلبسونها بس كده. طب وترى الفلك ايه تمخر البحر كده فيها. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره، اهي بامره دي جاية في اول سفينة ربنا علمها لسيدنا نوح، ويصنع الفلك ايه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، لأن احنا معدين لمهمة حتوديكم بده. طيب لما جه قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، ألواح يعني خشب، ودسر يعني حبال متربطة بخشب، ما كانش لسه المسامير ما ولذلك الراجل اللي عمل شويه من البرد ده عشان يمشي فيها الامريكا دي ما عملش مسامير كلها مربوطه بايه بقى. نشوف بقى طب السفينه تمشي ازاي على البحر. أم قال لك لابد لها من أشياء في التسخير. أولا الماء لازم يكون فيه ميوعة عشان إن الهواء عمل كده طويل يقوم الهواء يضرب من هنا يقب من هنا السائل لو جامد ما يحصلش. يبقى الماء لازم فيه سيولة كويس كده يبقى الماء فيه سيولة. هذه واحدة. ثانيا ما يبقاش فيه لزوجة لأن لازم السيولة تبقى لها قدر ما ينفقش الشيء اللي هيعوم. ثالثا ان الكثافة بتاعته تبقى اقل من الماء. يبقى عشان يسخر الفول كلين قبل ما نركبها لازم يكون فيها الاشياء الايه الشيء الثلاثة اللي بيسموا الماء المزاج والنظريات بقى اللي هي ايه اللي ايه. ولذلك انت لما تجيب حتة معدن وترميها في البحر تسقط ولا ما تسقطش؟ تسقط. طب خد المعدن ده نفسه بكتلته وطرق وطرق زي الصفيحة كده ورميه يعوم. طب ليه بقى خد يعوم دي؟ أم قال لك لأن كثافته محددة الحجم. كل الكثافة بتاعته ما تكون في حجم قليل ايه ينزل. الكثافة بتاعته ما دام تنبسط كده وتبقى زي الصفيحة يبقى يعوم. يبقى احنا عايزين الخشب عشان يبقى قدر الماء المزاج زي ما بيقولوا يعني. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. ولذلك قال ايه بسم الله مجريها ومرساها ولتبتغوا من فضله تجارة مشوار للروح مش عارف ايه ولا اخره ولعلكم تشكرون. انه يديركم طعام وفيه قوت الحياة استبقاء ويدكوا حاجات ترف لؤلؤ والايه والمرجان وتركبوه عشان تروحوا اي حتة تبتغوا فيها ايه تبتغوا فيها الايه رزقكم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كل ما تصادف نعمة كده ايه تقوم لازم تقول الحمد لله. ولذلك برضو علمها لنا في وسائل المواصلات برضو التانية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه مقرنين وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فنقلنا من البحر للايه للسماء والايه والارض سخرها لنا وان لم نكن نعلم ما سخرت فيه قديما. انما كل يوم من ايه بنكتشف حاجة كل يوم بنكتشف حاجة ولسه ما لسه سنريهم آياتنا في الايه في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات. برضو كرر الآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون يعني ما بيأخذوش المسائل كده أخذ يعني سطحي بل يقعد يفكر في الحاجة. وما لم يفكر في الحاجة يقوم يعمل أشياء كانت مدارية عليه. إيه اللي عمل دي قبل ما البشر ما اخترعهاش ده هو اللي برضو قال لنا. وعلشان بقى تعرف إن فيه بقى عظمة بتخبر سألنا متى وجد في الفلك الحاجات العملاقة اللي لها أدوار عالية دي وجدناها في اواخر القرن الثامن عشر وكانت كل السفن ايه عباره عن السطح كده وسبحان الله انما ما فيهاش ايه ادوار. طب بس ما دام كده ما كانش ومحمد صلى الله عليه وسلم ما مشيش في البحر وبعد ذلك يقول القران يتلى وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام زي الجبال. طب هي كالاعلام امتى الكلام ده قريب خالص وكان يم سيدنا ما فيش حاجات من دي. اذا دي ايه من ضمن ايه يجي لك القران كده يروح لقط لقطه كده كفاتي كده عشان تعرف انه ايه ان اللي قاله القديم عارف ما ايه ما يجده في الايه قال المسائل كلها عنده ايه المكت موجود وله الجوار المنشآت في البحر. وكلمة المنشآت يعني وهناك برضو داك السفن هناك آية ثانية في القرآن برضو تقول لك الأسانسير ما جاش إلا في القرن في أوائل القرن العشرين. ولكن لما نقرأ القرآن نقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. طب المعارج دي جت امتى يا اخويا؟ صدق رسول الله وصدق الله الذي بلغ رسوله. والى لقاء اخر ان شاء الله.